السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا في العشر المباركات، اعظم ايام الله بيحبها، يبقى اعظم ايام الله يستجيب الدعاء فيها. الدعاء بيغير اللايف ستايل بتاعنا، الدعاء بيغير كل حاجة في حياتنا. يا جماعة مستحيل هنعيش سعداء في هذه الايام، ايام البأساء والضراء، ايام المشاكل المالية والنفسية والاجتماعية، ايام تنزل عقوبات الذنوب الرهيبة، عقوبات الربا، عقوبات الزنا، عقوبات التبرج، عقوبات العري، عقوبات الخيانات الزوجية، عقوبات أكل أموال اليتامى، عقوبات أكل الورث، عقوبات المعاصي والعلاقات والخيانات وتبديل شرع الله. عقوبات المعاصي دي كلها متنزلة الأيام دي. ننجو ازاي من غير كلمة يا رب؟ لازم ندمن الدعاء ليل نهار. عشان كده أنا جايب لكم دعاء الليلة بإذن الله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي لم يكن يقوم من مجلسه مع الصحابة إلا لما يدعي بالدعاء ده. الدعاء ده بيحافظ على شبابك طول العمر، بيحافظ على جميع انواع القوه بتاعتك، بيخليك تموت وانت كامل الحواس باذن الله ومعك قوتك. والقوه مش نوع واحد، ده في القوه الجسديه انك يبقى عن ان محدش يسندك، حدش يشيلك، ما ترقدش في سرير، نسال الله العفو والعافيه. القوه الذهنيه، ما يجيش الزهايمر، ما تتوهش وما عدتش تبقى عارف حاجه. القوه النفسيه، ما تجيش وانت عندك 55 60 سنه ما عدتش طايق حاجه، ولا طايق صوت، ولا طايق اي مشاكل، وتبعد عن الدنيا كلها لانك ما عدتش طايق. نفسيتك خلاص بقت زي الحلس البالي. القوه الزوجيه، القوه حتى في الجماع مع الزوجه. يعني ناس كتير جدا وهم لسه شباب خلاص بتروح عنده القوه الزوجيه من هموم الدنيا والمشاكل والتوتر والارق والاكتئاب النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء جبار يا جماعة. ولكن الدعاء محتاج يقين، محتاج يقين في القلب وثقة في الله، ومحتاج تكرار ليل نهار زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل، كان بيدعو كل ما يقوم من مجلسه مع الصحابة يدعو بالدعاء ده. اللهم متعنا، اللهم متعنا. والنبي كان عايز متعة. ايوه يا جماعة، المؤمن عايز يعيش حياته مستمتع بحياته. المؤمن زيه زي اي حد في الدنيا عايز يستمتع بالحياة، بل النبي عليه الصلاة والسلام طلب المتعة لاخر لحظة في عمره. المتعة هي اللذة، اللذة، الحياة الجميلة، الانتفاع بصحتك وعافيتك وسمعك وبصرك ومالك، مع والانتفاع به في الطاعة مع اللذة. انا عايز ابقى سعيد في الدين يا رب، انا عايز ابقى مستمتع بحياتي. اللي اختاروا الدنيا عشان يوصلوا منها للمتعة عشان تعساء، انا اخترتك انت ووقفت على بابك انت وتوسلت بكرمك ومنك للسعادة في الدنيا والاخرة. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا. دعاء عظيم. اللهم متعنا، التمتع، المتعة، المتعة فيها لذة زي ما قال المفسرين وعلماء اللغة. انا يا رب عايز اعيش حياتي ملتذ، عايز اعيش في نشوة وبهجة وفرحة وسعادة وانتفاع بصحتي، مش عايز صحتي تروح مني لاخر اليوم في حياتي يا رب. زي احد كبار السلف لما قال: اللهم ان حرمتني ان اصلي كما اريد وان اصوم كما اريد فاقبضني اليك. فمات من يومه، اليوم اللي هو مرض فيه هذا المرض الشديد. سيدنا موسى لاخر يوم في حياته طلع على الجبل ومات على الجبل ولا يعلم احد قبره الى الان. سيدنا سليمان مات واقف وهو بيتابع بناء بيت المقدس. سيدنا داود وهو عنده 100 سنة دخل على زوجاته، يعني لحد ما اليوم اللي مات فيه وعنده 100 سنة بيصلي قيام الليل، قعد جلسة الضحى عليه الصلاة والسلام، فزمل مكانه، جاله برد كده فزمل مكانه، غطوه في مكانه مات عليه الصلاة والسلام، وأظلته النسور بأجنحتها، لأن كان يوم صائف رهيب الحر. سيدنا داود عليه الصلاة والسلام يعني فعلا ربنا عملها لصالحين. ايوه ربنا عملها لصالحين. سيدنا زكريا مات في الورشه بتاعته. سيدنا زكريا مات وعنده 120 سنه، نشره الناس بقى اللي هو تبع اليهود، نشروه بالمنشار. المنشار ده الاله اللي هو كان بيخدم فيها بيها في الورشه بتاعته عليه الصلاه والسلام. يعني سيدنا زكريا لحد يوم موته كان بيمشي على رجليه وكان بيتحرك في الدعوه الى الله. سيدنا زكريا قتل لما غضب لذبح يحيى ابنه عليه الصلاة والسلام. المقصد يا جماعة ان دي من عطاءات الله للصالحين، من عطاءات الله للناس اللي سخرت سمعها وبصرها وقوتها لطاعة الله، سخرت سمعها. فالنبي بيقول يا رب خلينا اتمتع بسمعي وبصري وقوتي لاخر لحظة في عمري يا رب، واجعله الوارثة منا، اجعله الوارثة منا، اي اجعلنا نموت كامل الحواس يا رب، نموت واحنا سمعنا سليم وبصرنا سليم وبقوتنا وماشيين على رجلينا ومحدش شايلنا ولا نايمين ولا راقدين ولا، يا رب خلينا نتمتع بصحتنا لاخر يوم في حياتنا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا. طب ليه السمع والبصر قبل القوه؟ لان السمع ده الرسول قال متعنا، يعني يا رب خلينا ننتفع منهم في الطاعه، خلينا استمتع زي كلمه عبد الله بن عمرو بن العاص، دعني استمتع من قوتي وشبابي يا رسول الله، انا عايز اقوم الليل طول الليل اختم القرآن كل ليلة واصوم كل يوم، انا عايز اتمتع بشبابي. والمتع بالشباب مش انك تعمل علاقات محرمة وانك تتبرج، لا، المتع الحقيقية في طاعة الله، تغيير لذة النفس، ما عادتش لذة النفس في الشهوات الفانية، لذة النفس بقت في الطاعة. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا، متعني بسمعي ان انا اسمع القرآن، بصري ان انا اتدبر في الخلق، فلما السمع والبصر بيسخروا في الطاعة بيشحنوا القلب، فبتيجي القوة بقى جت بعد كده، وقوتنا ابدا ما احييتنا، تبقى قوي لانك انت مليان روح معنوية ايدهم بروح من قوتنا، مش بس القوة الجسدية، القوة النفسية، انك ما تشيخش نفسيتك، ما تهربش امراض بقى لما الواحد يبدأ يكبر، والتوتر والقلق والحبوب المهدئة، القوة الذهنية العقلية، القوة الجسدية، حتى في اجماع الزوجة النبي عليه الصلاة والسلام وعنده 63 سنة كان بيجمع زوجاته التسعة عليه الصلاة والسلام، وعنده 63 سنة كان يجامع زوجته التسعة عليه الصلاة والسلام، ربنا اداله ده لنهاية حياته عليه الصلاة والسلام. القوة العقلية النفسية الجنسية الجسدية، قوة الحواس السمع والبصر والحواس، ما احييتنا واجعله الوارث منا. دعاء جميل قوي يا جماعه، الدعاء بيصنع المعجزات، الدعاء بيغير تفاصيل حياتك، الدعاء ربنا بيديك بيه القوه وبيديك بيه القدره على مواجهه الحياه، وبيسدد خطاك وبيرشدك وبينور بصيرتك وبيحفظك وبيزود رزقك وبيوسع مستوى دخلك وبيفرحك وبيشرح صدرك. الدعاء من اسباب السعاده في الحياه، ولم اكن بدعائك يا رب شقيا، لم اشقى، ما دقتش الشقى في الدنيا المره في الغابة اللي انا كنت عايش فيها اللي اسمها الدنيا دي يا رب، بسبب كلمة يا رب يا رب يا رب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد. اللهم أيدنا بروح منك، اللهم اجعل لنا ودا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله البر المحسن، حسبنا الله اللطيف الودود، حسبنا الله الأكرم المنان، حسبنا الله الأحد الصمد، حسبنا الله القريب المجيب، حسبنا الله المعطي الوهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.